إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الأخلاق هي عماد أو أساس من أساسات الدين، ركن ركين لا يجوز للمسلم أن يغفله أو أن يهمله، فلا بد للمسلم أن يعتني بأخلاقه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما البعثة أو سبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محصورة في إتمام الأخلاق وتحسينها. فلما أهملت الأمة الإسلامية أخلاقها، فترى الرجل يصلي ويصوم، وترى المرأة كذلك، ولكن إذا أردت أن تتعامل معه وسبرت أخلاقه وجدته لا يعرف شيئا عن ذلك. ترى منهم الكاذب، وترى منهم الغشاش، ترى منهم المغتاب، ترى منهم السباب واللعان والطعان، وترى وترى وترى من الأخلاق ما الله به عليم. فلذلك كان حديثنا في هذه الخطب حول خلق عظيم ينبغي التنبه له، له علاقة باللسان، أن نحفظ ألسنتنا وأن نعرف معايب اللسان حتى نذره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا دقيقا لحديثك، إما أن تقول خيرا لنفسك ولغيرك أو اسكت، هذا هو ميزان الكلام. لكن ترى الناس يتحدثون بلا موازين وبدون قيود، تراه يطلق عنان لسانه، يفري أعراض المسلمين، يتحدث فيما لا يعنيه، يكذب، النميمة والغيبة، حدث ولا حرج. ومن تلك الآفات التي سنتحدث عنها اليوم، هي منتشرة بكثرة كذلك وخاصة في زماننا، وهي كثرة المزاح. كثرة المزاح، أولا ينبغي أن نعلم أن المزاح لا يمكن أن نمنعه، بل لا يجوز منعه. أن يقال أن المزاح الدين ديالنا ما فيه مزاح، أو الدين ديالنا ما جوش لنا نمزحوا نضحكوا، لا، هذا خطأ، مفهوم خاطئ للدين. وبعض من يطعن على الإسلام يقول أن من أراد أن يلتزم بدين الإسلام عليه ألا يضحك، أو ألا يمازح، هذا خطأ. والدليل على ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمازح في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا، إنك تضحك معنا تمازحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المزاح لا شيء فيه ولكن بضوابط، قال: ولكني لا أقول إلا حقا. نعم أمازح ولكن ما كنقول غير الحق، ما نكذبش وما نآديش غيري. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمازح أصحابه، كان يمازح الصبي ويمازح الرجل ويمازح العجوز كما ثبت عنه في عدة أحاديث. فالمزاح موجود ولكن بضوابطه، ليس مطلوقا على عنانه، فتصبح هنالك جرائد تخصص للمزاح، أو أن هنالك منابر إعلامية وبرامج خاصة للمزاح، ثم إذا بحثت عن هذا المزاح تراه فيه من المخالفات الشرعية الكثيرة الكثير. إن سلمت من الاستهزاء بدين الله، إلا ما لقيتيش فيها أنها تستهزئ بالدين أو لا بالشريعة من الشرائع، يستهزئوا بصحاب الحياة أو لا يستهزئوا باللباس ديال الدين أو لا يستهزئوا بالجنة ولا بالنار أو لا ينكت بالملائكة، إلا يسلم من هذا الشيء تلقاه ما يسلمش من أعراض الناس، يضحك على أعراض، يضحك على الناس، يضحك على الأعراق ديالهم، يضحك على القبيلة الفلانية، ويضحك على العروبة، ويضحك على الشلح، ويضحك يبدا يخرج نكت على هذوك الناس باش يضحك الناس. إلا ما لقيتيش فيه الكذوب وغيرها من الآفات التي سنبينها. أما أصل المزاح فهو موجود في ديننا، بل يصل إلى درجة المستحب كما سيأتي بيانا. فلهذا كان لزاما أن ندخل هذه الآفة في هذه السلسلة لنتحدث عنها ونضبطها. لأن يعني الناس ولو عندهم ضحك ضحك ضحك ضحك، تضحك بسبب وبلا سبب، وبغي يمزح في الوقت الجد هو يمزح، فيخلط بين الأمور. فلا بد من ضبط مسائل المزاح حتى لا يصل إلى المحرم أو إلى المكروه. فما هو المزاح أصلا؟ المزاح في اللغة ضد الجد، المعقول. كاين المعقول وكاين المزاح، متضادين ما تيجتمعوش. ويقال كذلك للمزاح المداعبة والملاطفة والمرح والضحك والفكاهة، هذه كلها أسماء تشترك في معنى واحد. واصطلاحا هو استلطاف المرء غيره أو مداعبة المرء غيره. الإنسان كيداعب فيه، كيضحك مع فيه، هذا هو المزاح. وفي هذا التعريف يدخل المشروع وغير المشروع. فإن كان بقصد الملاطفة والمداعبة من غير أدية فهو مزاح مشروع. إلا كان القصد ديالو من هذاك الضحك كيضحك مع أخوه باش يلاطف معاه، يتلاطف معاه باش يتقرب ليه، يضحك وياه وبنفس الوقت ما كيآديش، هذا مزاح مشروع، ما في حتى شي مشكل. ولكن إلا ما كان فيه أدية تولي حرام. ولا قدر ما تكونش في أدية ولكن الإنسان يولي يكثر منه، هذا كذلك من المزاح المذموم، وهو ما يقال عنه مكروه، لأنه يفضي إلى مسائل ويفضي إلى أمور تذم المرء. لأن الإنسان إحنا معروف عندنا القضية، الإنسان إذا كان فيه كثير الضحك تسقط العدالة ديالو، الناس ما تيبقوش يحترموه، تبقى يضحك بزاف، الناس يقولوا هذا عادي يضحك، فتسقط عدالته وتسقط مروءته وتخرم عند جمهور الناس. فلذلك يقال المزاح كالملح، المزاح في الكلام كالملح في الطعام. الضحك والمزاح دير بحال الملح في الطعام، الملح تصدر بالقياس، الا قللتيها بزاف كيولي داكشي مسوس، تولي باسل. وإلا كثرتيها فوق القياس الناس غضرهم وغادي يبعدوا من هذيك الطاعه. كذلك الكلام، كلامك ينبغي ان نعم احيانا يمازح كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن اغلب اوقاته الجد، أغلب الأوقات هي الجد، والجد يكون جد ماشي كما قلت لكم بعض الناس غير يضحكوا حتى كتهضر معاه في المعقول هو يقلب الهضره ديالك للضحك، خصو يضحك. هذا يعرض نفسه للتنقيص والاستهزاء وسخرية السفهاء منه، كما سيأتي بعد ذلك في بيان مفاسد المزاح. هذا هو المزاح، وينقسم إلى قسمين: مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود هو الذي يكون القصد به ملاطفة الغير والتقرب إليهم وزيادة المحبة مع تجنب الإداية. أما المذموم هو ما جر إلى محرم كاستهزاء بدين الله عز وجل أو مكروه من عتاب الغير، وحكمه يختلف بقدر اختلاف المازح والممازح والمزحة نفسها. لأن الذي أركل المزاح، المازح هو اللي كيقول المزاح هو اللي كيمازح الناس، والممازح هذاك الطرف الثاني اللي كتضحك معاه، والمزحة نفسها كيدير هذيك المزحة. داكشي تختلف أحكام المزاح. فمنه الحرام كمن يستهزئ بدين الله أو يؤذي غيره كيضحك، وهذاك الضحك دياله يؤدي به إلى سخرية الناس أو إذايتهم أو قطيعة رحم أو إثم، هذا مزاح محرم ويمكن أن يكون مكروها إن أكثر منه. إنسان يولي كتر من هذا الضحك بزاف يصل إلى درجة المكروه، ويمكن أن يكون مستحبا إن قصد به رفع الحزن عن غيره. تلقى شي يخو مثلا إنسان تمشي عند صاحبه أو لا تعرفه عنده مشكل أو لا مريض ويمشي يجلس عنده ويبسط معاه ويضحك معاه ويمازحه باش علاش باش يرفع عليه الهم ويعرف كيفاش يضحك، لأن كاين اللي يبغي يضحك وما يعرفش ليه واللي يفسد أكثر مما يصلح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المزاح من باب إزاحة الهم حتى عن الصبي. النبي عليه الصلاة والسلام مر بأخ بأنس بن مالك وفي يده طائر صغير الله يلعب به قد مات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمازحه فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني يضحك معه النبي عليه الصلاة والسلام فيكنيه، لأن له صبي يتحدث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الطريقة لابد أن يسلى عنه، يضحك معه. لذلك رواها أنس بن مالك باش يقول لهم شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يتعامل مع الصغار، وهكذا يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النبي عليه الصلاة والسلام سألته نسوته النفقة، قالوا لي زيدنا في النفقة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فهاجرهن شهرا، حتى قيل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. والناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا قد اعتزل نساءه، فاهتموا لذلك لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة كذلك. حزن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حزناني، فرح ثم فرحاني. فلما سمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليه، فلما دخل عليه وجده حزينا فقال في نفسه: لا أضحكن لا أقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو هذا؟ هذا هو المزاح، ولكن شنو يقصد به؟ يقصد به باش يرفع الحزن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا رسول الله لو رأيتني وبنت خارجة تسألني النفقة فضربتها على عنقها، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: فهاته النسوة تسألني كذلك النفقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هل المقصود من الحديث حديث طويل، والمقصود منه هو هذا الباب. عمر رضي الله عنه وأرضاه قصد بمزاحه إضحاك رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يزيح عليه الهم اللي هو فيه، ينسي الهم، وهذا مطلوب شرعا. الإنسان يعرف خوه مهموم يمشي يواسيه ويمشي يضحك معاه ويمشي يبسط معاه باش ينسي هذاك الهم اللي فيه، يعرفه مريض ولا حزين ولا فقير ولا عنده مشاكل ولا عنده هموم، يمشي يضحك معاه ويبسط معاه باش ينسيه هذاك الهم. إلا ما قدرش هو يزيح عليه ماديا، على الأقل يزيح عليه معنويا باش القلب ديالو يرتاح، ماشي كما يفعل البعض خوه مهموم ويزيد عليه الهم ويمشي يفكر واش تي قلت لك مادي. قلت لك كذا وقلت لك تتبعتي هذو ومتدرتي علاش تذكر لي الامور لي طروطر لا بي زيح عليه الهم. ثم بعد ذلك من يزيح عليه الهم بين لي هل خطا ها من جا في هذا الامر المره الجايه ما تطيح في هذه المشكلات. هكذا هو ديننا, هذا هو الدين ديالنا. نعم فيه مزاح ولكن بضوابط وشروط, ولا بد ان نعلم ان المزاح المحرم له صور, المزاح الممنوع له صور نذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. المزاح المحرم له صور عديدة نذكر أكثرها رواجا وانتشارا في الأمة الإسلامية مع عدم انتباه لذلك. أخطرها وأعظمها وأشدها وقد ذكرناها سابقا المزاح بدين الله. الإنسان كيمزح ويضحك بدين الله سواء أكان هو القائل أم كان مستمعا فهما في الوزر سواء. جالس الإنسان تتفرج سكيتش ولا تفرج برنامج الضحك ولا تقرا شي جريده فيها الضحك وتقرا في داك الشيء فيه الضحك تضحكوا بدين الله اما بالايه يحرفوها او لا يذكروا شي ايه وزعما يبغيو يعوجوا المعنى ديالها او لا حديث او لا يجيبوا لك على شي صحابي ولا على الجنه ولا على النار. هذا كله استهزاء بدين الله سواء كنت انت اللي كاتب هذا الشيء او لا اللي قايله او لا انت اللي غتقرا كتقراه كتقرا فيه وتراضي وتقراه هاز فيه مخلي فيه يدك وشادو كتقرا فيه ولو انك لا تضحك لا يجوز. هذا اصلا هذه الجريده ولا هذه القنوات اللي كيديرها شيء الانسان يجب الا ينظر اليها مع انه يدير بها لاش لله تعظيما لحرمه الله كيف يستهزأ بدين الله. ومن هذا ما وقع لاولئك النفر المنافقون في غزوة تبوك, يعني استهزأوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كانوا يضحكوا. فأنزل الله عز وجل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال لهم الله عز وجل, قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم من الله. المستهزئ وهو بإجماع الأمة من استهزأ بشيء من دين الله فقد كفر يجدد الإسلام ديالو. ومن ذلك النكات لكي تعلقوا بالدين, واحد يسمع النكتة على الدين واحد مات واشطر عليه وجالي ملك الموت ودي يضحكوا بهذا الشيء والناس يضحكوا هذا كفر والعياذ بالله كفر. فينبغي عدم قول ذلك عدم نقل ذلك. إنسان ما ينقلوش وما يقولوش الناس. ثم إذا أراد أحد أن يقول لك ذلك أنكر ولا تقلها لي أنكر عليه ونور ليش معه لتق الله استهزئ في الله الله ما تضحك به بل كهذا باش تضحك به. أي ديننا فيه الضحك أي ديننا وجوزنا المزاح ولكن علاش أنت ما بالك ما تضحك غير بالدين. أعز حاجة عندك تضحك بها ونكت على والدي شكو دي نكت على والدي لا مصحوب. هو أيهم أعظم دينك أم أبوك وأمك؟ دينك لأنه هو اللي بيقول لك الحرمة دي الوالديك. هو ما تضحكش على والديك وضحك على الدين واستهزأ بالدين. فلا يجوز مطلقا الاستهزاء أو المزاح بالدين أبدا. تيجي واحد يقول لك القرآن راه مذكورة فيه كوكا وهذه نكتة مشهورة عند الناس لا يرى كوكا كاينة في القرآن وتركوك قائمة ونقل الكفر ليس بكافر. أنا كان نقول باش نحذركم من هذا الأمر ومن مثلي لأن بالأمثال تتبين الأشياء. هذه اللي مشى تا قالها ونقلها باش يضحك الناس كفر كيستهزئ بكتاب الله. ومثل ذلك من فعل بذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيجبها في دينه. فينبغي الابتعاد عن ذلك مطلقا. من المزاح المنتشر بين الناس المزاح بقصد السخرية كي يمازح الناس ويضحك على الناس، هو تيمازحهم ولكن قصد السخرية منهم والاستهزاء بهم والتنقيص بهم. فهذه هي التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يسخر، هذا نهي يدل على التحريم. لا يسخر، إلا مش سخرتي بخوك فقد ارتكبت محرما. واللي كيسخر من خوت المسلمين هذا كراه كيزكي في نفسه بدون قصد، بلا ما يباشر تزكية النفس، وفي الحقيقة يزكي نفسه، لأن اللي كينتقص من الناس كيسحب نفسه كامل، فهذا لا يجوز. من ذلك كذلك المزاح بالكذب، وهذا مر معنا في باب الكذب، والدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل ويل لهو الهلاء والخصار والثبور وليس هو واد في جهنم كما هو معروف عند الناس. الحديث لأن ويل واد في جهنم حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح. أما الويل في لغة العرب يطلق على الخصار والهلاك. الويل لمن؟ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول. ويل له ويل له ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام إما يدعو أو يخبر، سواء إلا كان يدعو عليه تدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالويل فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، وإذا كان يخبر فالخبر محقق. إذن يبقى الأمر أن الويل محقق، الخسار والهلاك محقق لهذاك الإنسان اللي كيقول النكات باش يضحك الناس. ثلاثة المرات ويل الأولى للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقول النكات اللي بتقول دابا وراه بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللي بغيت تقول. من المزاح الثقيل الذي نهانا عنه ديننا هو المزاح بأخذ متاع الغير. كيضحك شي واحد مع أخوه وتياخذ ليه المتاع ديالو تيخبيه ليه تقول كان ضحك معاه، فهذا قد نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، لا يأخذن أحدكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها عليه. قال لك ما تأخذش المتاع ديال خوك سواء جاد بالصح أو لا بالضحك، ما تأخذوش، ولا خذيتي عصا غير عصا ديال خوك ردها ليه. علاش؟ لأن ذلك يفزعه، لأن ذلك يروعه، وقد حرم علينا ترويع المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة دليل صريح على هذا الباب، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، وهم في ذلك السفر نام أحدهم فأخذوا قوسه، القوس دياله اللي كيرمي به النبال، خذوا القوس دياله وخبوه عليه، فلما قام يبحث عنه فزع طروع فضحكوا، فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بكم؟ قالوا: قد فعلنا به كذا وكذا. فقام فزعا فقال: لا تفعلوا، ردوا عليه قوسه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، حرام. وش حادي الناس اللي كيديروا هاد الأمر هذا يروع خوه يقول كان ضحك معاه، وش حادي الآفات طرات بهذا الشيء، شحال من واحد خاصم مع خوه على هذا، خلعوا وما تيبقاش هو بغى يضحك معاه بالخلعة تيبقى هذاك ما بقاش يهضر معاه. وش حادي الناس اللي أطرات فيهم نفسيا سواء كانوا صغار ولا كبار، بل قصص كثيرة تحدث أو تروى عن هذا الباب. فإحدى النساء أسقطت جنينها بمثل هذه الدعابات، وقدرت تكون حالات كثيرة ونحن لا ندري بمثل هذا الباب. فلا يجوز المزاح، لأن المزاح تقيل، يضحك مع أخوه بالخلع لاش تخلعه، فإن ترويع المسلم لا يجوز. من المزاح الذي نهانا عنه أو حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم المزاح في مسائل تتعلق بالدين، وهي ثلاث، لقال النبي عليه الصلاة والسلام فيها جدهن جد وهزلهن جد، قال تضحك فيهم كيدخلوا في الجد، ما فيها لعبه ما يلعبوش فيه، ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى كتضحك بهم وخضحك بهم تحصل بهم المقصود، تيوليو هما جد ماشي لعب. النكاح والطلاق والرجعة، هذو كل أمور تتعلق يعني علاقة الرجل بالمرأة. يعني رجل يقول يمازح رجلا، زوجني ابنتك، فيقول زوجتك ابنتك، ما فيها لعب، وخي كنت تضحك تلعبوا ماشي لعب. يحصل النكاح كأنها مقدمة النكاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هزله النجيب. كذلك الطلاق، واحد يضحك مع مرته يقول لها طالق، يضحك معها هو قصد الضحك بالطلاق، طلاق فعلا هو قصد الطلاق، وتضحك به قال لك النبي عليه الصلاة والسلام طالقة، مش ما تلعبش بالطلاق. وغايشي معنا إن شاء الله تعالى يعني في الخطب القادمة من الأخطاء الواقعة بين الزوجين في اللسان، وهي كثيرة جدا. شحال ديال المشاكل في بيوت المسلمين بين الرجل والمرأة، السبب ديالها هو اللسان. تعرفوا شي ما تعرفش الرجل يهضر مع المرأة والمرأة ما تعرفش تهضر مع الرجل. وغايجي معنا بعض الآفات غنذكرها إن شاء الله تعالى في خطب قادمة، الآفات اللي كتحصل في بيوت المسلم بسبب هذاك اللسان ديالها. منها هذا الأمر، كيف يضحك مع مرته بالطلاق أو لا بالرجعة، تقول الناس يضحك ولا تضحك مع المرأة طلقها ويضحك يقول رجعتها، إلا قال رجعتها رجعات وخبض ضحك. هذا كله باش يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام الأمور ديال الدين، وهذا كيلحق بالأمر الأول، الدين ما فيه ضحك، الدين الأمور المتعلقة بالدين الشرائع ما كيضحكش بها الإنسان. وللحديث بقية في الخطبة القادمة، نتحدث عن يعني عن مضار المزاح وعن بعض الأمور المتعلقة بذلك وكيف نجتنب المزاح ونداويه، نتركها للخطبة القادمة. وقبل الختام، كما هو معلوم المسجد لا يزال يحتاج إلى نفقات، وهو في طور الإصلاح، لا يزال يحتاج إلى المال كثير في هذا الباب. الله يجزيكم بخير، يعني كما هي العادة خطبة يكون في الباب، تعاون معه داكشي اللي استطعتي، فاعلم أن تلك النفقات ما هي إلا نفقات تقدمها لك. وأنا رح مره نقولها، لأنه سيأتي يوم وما غادي يسال المسجد، وغادي تتمنى تلقى فين تنفق وفين تنفق. غايجي واحد الزمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الرجل صدقته فلا يجد من يقبلها، تخرج الصدقة ديالك وما كاينش يقبلها. من حد الباب ديال الصدقة محلول، سواء في المسجد أو في غيره المكان، صدق من مالك، فإن الصدقة زادك أيها المسلم إلى الآخرة، تنور بها قبرك، بل تدفع بها عنك الشر، تدفع بها عنك السوء الإنسان، وتداوي بها المرضى، وغيرها من فوائد الصدقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدق فإنها نعمة الصدقة في بيت الله عز وجل، إن البيت الله عز وجل يعني الصدقة جارية، هذه كتدخل الصدقة الجارية. إذا كنت تصدق في بيت الله عز وجل ويموت، وهذه الصدقة هي كتبقى جريئة، لأن إذا صدقت في المسجد أش غير دابت الصدقة، ما هي إلا بركة دار في الحي، أو لا مرطوب، أو لا صباغة، أو لا مصحف، أو غيرها من الأمور اللي غدار في المسجد، وغتبقى إلى يوم القيامة، غتبقى إلى ما بقي هذا المسجد، وغتبقى لك أنت إلى يوم القيامة إن صدقت به في بيت الله. فهي الصدقة النافعة إن شاء الله تعالى. فتصدقوا ختمكم في الباب. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا من قوم الكافرين، اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، أمير المؤمنين اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولى الحسن وحفظه في أخيه مولى رشيد وفي سائر أسرة العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سمع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.